الوجه الثاني يبدأ حالا. معرفة الجن بالطب وتعليمهم أصوله لبعض الناس. يزعم بعض الناس أنهم يستطيعون شفاء المرضى وأنهم قد تعلموا كيفية ذلك من الجن، وقد سمعنا قديما وحديثا بكثير من الحكايات التي تثبت قدرة هؤلاء على علاج بعض الأمراض المستعصية وغيرها. من هذه الروايات ما حدث به النضر بن عمرو الحارثي حيث قال: إنا كنا في الجاهلية إلى جانبنا غدير، فأرسلت ابنتي بإناء لتأتيني بماء، فأبطأت علينا وطلبناها فأعيتنا فأيأسونا منها. قال: والله إني ذات ليلة جالس بفناء مظلتي، إذ طلع علي شيخ فلما دنا مني إذا ابنتي. قلت: ابنتي؟ قالت: نعم ابنتك. قلت: أين كنت أي بنية؟ قالت: أرأيت ليلة بعثتني إلى الغدير أخذني جني فاستطار بي، فلم أزل عنده حتى وقع بينه وبين فريقين من الجن حرب، فإنه عاهد الله إن ظفر بهم أن يردني عليك، فظفر بهم فردني عليك، فإذا هي شحب لونها وتمرط شعرها وذهب لحمها، وأقامت عندنا فصلحت فخطبها بنو عمها فزوجناها، وقد كان الجني جعل بينه وبينها أمارة إذا رابها ريب أن تدخن له، وإن ابن عمها ذاك عيب عليها وقال: جنية شيطانة، ما أنت بإنسية. فدخنت، فناداه مناد: ما لك ولهذه؟ لو كنت تقدمت إليها لفقأت عينيك، رعيتها في الجاهلية بحسبي وفي الإسلام بديني. فقال له الرجل: ألا تظهر بنا حتى نراك؟ قال: ليس ذاك لنا، إن أبانا سأل لنا ثلاثة: أن نرى ولا نرى، وأن نكون بين أطباق الثرى، وأن يعمر أحدنا حتى تبلغ ركبتاه حنكة ثم يعود فتى. قال: فقال: يا هذا، ألا تصف لنا دواء حمى الربع؟ قال: بلى. قال: ما رأيت تلك الدويبة على الماء كأنها عنكبوت؟ قال: بلى. قال: خذها ثم اشدد على بعض قوائمها خيطا من عهن فشده على عضدك اليسرى. ففعل. قال: فكأنما نشط من عقال. قال: فقال الرجل: يا هذا، ألا تصف لنا من رجل يريد ما تريد النساء؟ قال: هل ألمت به الرجال؟ قال: نعم. قال: لو لم يفعل وصفت لك. ذكره الشبلي في آكام المرجان، ونسبه لصاحب كتاب الهواتف. وقال زيد بن وهب: غزونا فنزلنا في جزيرة وأوقدوا نارا، وإذا حجرة كبيرة، فقال رجل من القوم: إني أرى حجرة كبيرة، فلعلكم تؤذنون من فيها. فحولوا نيرانهم، فأتى من الليل فقيل له: إنك دفعت عن دارنا، وسنعلمك طبا تصيب به خيرا إذا ذكر لك المريض وجعه، فما وقع في نفسك أنه دواء فهو دواء. قال: وكان يوما في مسجد الكوفة، فأتاه رجل عظيم البطن، فقال: إن عتلي دواء فإني كما ترى إن أكلت وإن لم آكل. فقال: ألا تعجبون إلى هذا الذي يسألني وهو يموت في هذا اليوم من ثمار؟ فرجع ثم أتاه عند وفاء ذلك الوقت والناس عنده، فقال إن هذا كذاب. فقال سلوه ما فعل وجعه. قال ذهب. قال أنا خوفته بذلك. أخرجه عبد الله بن محمد القرشي. ومن الجن وعاظ. كما يوجد وعاظ من الإنس يوجد أيضا وعاظ من الجن، بل يمتلك بعض وعاظ الجن كثيرا من ألوان الحكمة والموعظة الحسنة، ولعل هذا يتضح لنا بجلاء من الحادثة الآتية. حدث أبو خليفة العبدي قال مات ابن لي صغير فوجدت عليه وجدا شديدا وارتفع عني النوم، فوالله إني ذات ليلة لفي بيتي على سريري وليس في البيت أحد، وإني لمفكر في ابني إذ ناداني مناد من ناحية البيت السلام عليكم ورحمة الله يا خليفة. قلت وعليكم السلام ورحمة الله. قال فرعبت رعبا شديدا، ثم قرأ آيات من آخر سورة آل عمران حتى انتهى إلى قوله تعالى وما عند الله خير للأبرار، آل عمران 98 و100. ثم قال يا خليفة قلت لبيك. قال ماذا تريد أن تخص بالحياة في ولدك دون الناس؟ أفأنت أكرم على الله أم محمد؟ قد مات ابنه إبراهيم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. أم تريد أن تدفع الموت عن ولدك وقد كتب على جميع الخلق؟ أم تريد أن تسخط على الله وترد في تدبيره خلقه؟ والله لولا الموت ما وسعتهم الأرض، ولولا الأسى ما انتفع المخلوق بعيش. ثم قال ألك حاجة؟ قلت من أنت يرحمك الله؟ قال امرؤ من جيرانك الجن. أخرجه ابن أبي الدنيا. والجن يفتون أيضا. ذكر يحيى بن ثابت أنه كان مع حفص الطائفي بمنى، فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية يفتي الناس، فقال لي حفص يا أبا أيوب أترى هذا الشيخ الذي يفتي الناس؟ هو عفريت. قال فدنا منه حفص وأنا معه، فلما نظرت إلى حفص وضع يده على نعليه ثم اشتد وتبعه القوم وجعل يقول يا أيها الناس إنه عفريت. رواه ابن شكر. معرفة الجن لألوان من الحكمة. أخبر إسحاق بن عبيد الله بن أبي فروة أن نفرا من الجن تكونوا في صورة الإنس، فأتوا رجلا فقالوا أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال الإبل. قالوا أحببت الشقاء والعناء وطول البلاء، يلحقك بالغربة ويبعدك من الأحبة. فارتحلوا من عنده فنزلوا بآخر فقالوا أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال العبيد. قالوا عز مستفاد وغيظ كالأوتاد ومال وبعاد. فارتحلوا من عنده فنزلوا على آخر فقالوا أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال أحب الغنم. قالوا أكلة آكل ورفدة سائل، ولا تحملك في الحرب، ولا تلحقك في النهب، ولا تنجيك من الكرب. فارتحلوا من عنده فنزلوا على آخر فقالوا أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال أحب الحرث. قالوا نصف العيش حين تحرث وحين لا تحرث لا تجد. قال فارتحلوا من عنده فنزلوا على آخر فقالوا أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال كم أنتم حتى أضيفكم؟ فجاءهم بخبز فقالوا قمح يصلح، ثم جاءهم بلحم فقالوا روح تأكل روحا، ما قل منه خير مما كثر. قال فجاءهم بتمر ولبن فقالوا ثمر النخلات ولبن البكرات، كلوا بسم الله. قال فأكلوا. قالوا أخبرنا ما أحد شيء وما أحسن شيء وما أطيب شيء رائحة. قال أما أحد شيء فضرس جائع يقذف معاء ضائع، وأما أحسن شيء فغادية في إثر سارية في أرض رابية، وأما أطيب شيء رائحة فريح زهر في أثر مطر. قالوا فأخبرنا أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال أحب الموت. قالوا لقد تمنيت شيئا ما تمناه أحد قبلك. قال ولما؟ فإن كنت محسنا ضمن لي إحساني، وإن كنت مسيئا كفاني إساءتي، وإن كنت غنيا فقبل فقري، وإن كنت فقيرا ضمن لي فقري. قالوا أوصنا وزودنا. فأخرج إليهم قربة من لبن وقال هذا زادكم. قالوا أوصنا. قال قولوا لا إله إلا الله يكفيكم ما بين أيديكم وما خلفكم. فخرجوا من عنده وهم يفضلونه على الجن والإنس. أخرجه ابن أبي الدنيا. الباب الخامس: الجن والأنبياء. الشيطان في سفينة نوح. الشيطان وموسى. الشيطان وذو الكفل. الشيطان وعيسى. هل يتمثل الشيطان بالنبي؟ إخبار الجن بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إخبار الجن بنزول النبي صلى الله عليه وسلم خيمة أم معبد. الشيطان في سفينة نوح. جاء في تلبيس إبليس: لما ركب نوح عليه السلام السفينة رأى شيخا لم يعرفه، فقال له نوح ما أدخلك؟ قال دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك. فقال له نوح عليه السلام أخرج يا عدو الله. فقال إبليس خمس أهلك بهن الناس، وسأحدثك منهن بثلاث ولا أحدثك باثنتين. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نوح عليه السلام أنه لا حاجة إلى الثلاث، مره يحدثك بالاثنتين. فقال بهما أهلك الناس وهما لا يكذبان، الحسد والحرص. فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما، وبالحرص أبيح لآدم الجنة كلها فأصبت حاجتي منه فأخرج من الجنة. الشيطان وموسى. قال في تلبيس إبليس: ولقي إبليس موسى فقال يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليما، وأنا من خلق الله تعالى أذنبت وأريد أن أتوب، فاشفع لي إلى ربي عز وجل أن يتوب علي. فدعا موسى ربه فقيل يا موسى قد قضيت حاجتك. فلقي موسى إبليس فقال له قد أمرت أن تسجد لقبر آدم ويتاب عليك. فاستكبر وغضب وقال لم أسجد له حيا، أسجد له ميتا؟ ثم قال إبليس يا موسى إن لك حقا بما شفعت إلى ربك، فاذكرني عند ثلاث لا أهلك فيهن. اذكرني حين تغضب فأنا وحي في قلبك وعيني في عينيك أجري منك مجرى الدم، واذكرني حين تلقى الزحف فإني آت ابن آدم حين يلقى الزحف فأذكره ولده وزوجته وأهله حتى يولي. وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم، فإني رسولها إليك ورسولك إليها. الشيطان وذي الكفل. أخرج ابن أبي الدنيا أن نبيا من الأنبياء قال لمن معه: هل منكم من يكفل لي ألا يغضب ويكون معي في درجتي ويكون بعدي في قومي؟ فقال شاب من القوم: أنا. ثم أعاد عليها فقال الشاب: أنا. فلما مات قام الشاب بعده في مقامه، فأتاه إبليس ليغضبه، فقال الرجل: اذهب معه. فجاء فأخبره أنه لم ير شيئا، ثم أتاه فأرسل معه آخر فقال: لم أر شيئا. ثم أتاه فأخذه بيده فانفلت منه، فسمي ذا الكفل لأنه كفل ألا يغضب. الشيطان وعيسى. قال مكحول أبو عثمان: كان عيسى عليه السلام يصلي على رأس جبل، فأتاه إبليس فقال لعيسى: ألست تؤمن بالقضاء والقدر؟ قال عيسى: نعم. فقال لعيسى: فألق نفسك من شاهق فلا يصيبك إلا ما قدر الله لك. فقال له عيسى: الرب يبتلي عبده ويختبره، وليس للعبد أن يختبر ربه. أخرجه ابن أبي الدنيا. هل يتمثل الشيطان بالنبي؟ لا يتمثل الشيطان بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أخبر: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أخرجه الشيخان. وإذا كان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحرى ألا يتمثل بالله عز وجل، وأجدر بأن تكون رؤيا الله تعالى في المنام حقا، وألا يكون تخليطا من الشيطان. هذا على قول طائفة منهم: أبو بكر ابن العربي. وأما على قول طائفة أخرى من العلماء فإنهم ذهبوا إلى أن العصمة من تصور الشيطان وتمثله إنما هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر تجوز عليه الصور، فصرف الله عز وجل الشيطان أن يتمثل به لئلا تختلط رؤياه بالرؤيا الكاذبة. والراجح أن الله تعالى لا تجوز عليه الصور، ولا يمكن للشيطان أن يتمثل به، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخرج أحمد عن مجاهد قال: حدثنا شيخ أدرك الجاهلية ونحن في غزوة رودس يقال له ابن عيسى، قال: كنت أسوق لآل لنا بقرة، فسمعت من جوفها: يا كذريح يا قول. فصيح رجل يصيح: أن لا إله إلا الله. قال: فقدمنا مكة فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة. قال عبد الله بن أحمد: حديث غريب بإسناد جيد. وروى البيهقي بسنده عن جابر قال: أول خبر قدم المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع فجاء في صورة طائر حتى وقع على حائط دارها، فقالت له المرأة: انزل نخبرك وتخبرنا. قال: لا، إنه بعث بمكة نبي منع منا القرار وحرم علينا الزنا. إخبار الجن بنزول النبي خيمة أم معبد. روى ابن هشام عن ابن إسحاق أنه قال: حدثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قلت: لا أدري والله أين أبي. قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. قالت: ثم انصرفوا فمكثنا 3 ليال لا ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، وإن الناس ليبتغونه يسمعون صوته وما يرونه، حتى خرج من أسفل مكة وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم ترجلا، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، ليهن بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قالت أسماء: فلما سمعنا قوله علمنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وجهه إلى المدينة. الباب السادس: متفرقات من هنا وهناك. هل يجوز سؤال الجن عن الماضي والمستقبل؟ متى يحدث تصفيد الجن؟ هل كان هناك من يعبدون الجن؟ لماذا تستجيب الجن والشياطين للعزائم والطلاسم؟ شهادة الجن للمؤذن يوم القيامة. إخبار الجن بما حدث في بدر. إخبار الجن بإسلام السعدين. هل الجماعة تنعقد بالجن؟ هل يتعرض الشيطان لأهل المسجد؟ هل يرى الحيوان الشيطان؟ هل يجوز سؤال الجن عن الماضي والمستقبل؟ مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أقدر الجن على قطع المسافة الطويلة في الزمن القصير، بدليل قوله تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. النمل 39. فإذا سأل سائل عن حادثة وقعت أو شخص في بلد بعيد، فمن الجائز أن يكون الجني عنده علم من تلك الحادثة وحال ذلك الشخص فيخبر، ومن الجائز أن لا يكون عنده علم فيذهب ويكشف ثم يعود فيخبر، ومع هذا فهو خبر واحد لا يفيد غير الظن، ولا يترتب عليه حكم غير الاستئناس. وأما سؤالهم عما لم يقع وتصديقهم فيه بناء على أنهم يعلمون الغيب فكفر، كما ثبت في الصحيح عن معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن قوما منا يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هامش: العراف من جملة أنواع الكهان. قال ابن الأثير: العراف المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به. انتهى الهامش. وينبغي أن نشير إلى أنه إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره، وعنده ما يميز به صدقه من كذبه، فهو جائز. تصفيد مردة الجن في رمضان. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة يرفعه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هامش: صفدت أي شدت وأوثقت، يقال صفده يصفده صفدا، والصفد الوثاق، والصفد ما يوثق به الأسير من قد وقيد وغل والأصفاد القيود. انتهى الهامش. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن حديث إذا جاء رمضان صفدت الشياطين، قال نعم. قلت: الرجل يوسوس في رمضان ويسرع. قال: هكذا جاء الحديث. عبادة بعض الإنس للجن. كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك هؤلاء بعبادتهم، فأنزل الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الإسراء 57. أخرجه أحمد عن ابن مسعود ورواه شعيب عن الأعمش. لماذا تنقاد الجن والشياطين للعزائم والطلاسم؟ يختار كفار الجن وشياطينهم طريق الضلال والإغواء والذنوب، ويشتهي إبليس وجنوده الشر ويكيدون به ويحرصون عليه، فقد قال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صاد 82 و83. وقال: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الإسراء 62. وإذا فسدت نفس الإنسان أو مزاجه فإنه يشتهي ما يضره ويلتذ به ويعشقه، والشيطان ذو النفس الخبيثة إذا تقرب إليه صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية بما يحبه من الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة له، فيقضي له بعض أغراضه، فيقوم الإنسان الخبيث النفس بكتابة كلام الله تعالى بالنجاسة، وقد يقوم بقلب حروف قل هو الله أحد أو قراءة سورة ياسين بالمقلوب أو غير ذلك مما يرضاه الشيطان. فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم، مثل تغوير ماء من المياه، وإما أن يحمل في الهواء إلى بعض الأمكنة، وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس، وإما بإيذاء أحد يعاديه. انتهى الشريط الثاني من كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.